الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما وعدنا في الدرس السابق سيكون الكلام في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن ديانة جديدة لم تخرج على ظهر هذه الأرض إلا قبل فترة ليست بعيدة بالنسبة للديانات المعروفة. فهذه الديانة لم تظهر إلا قبل 450 أو 500 سنة، وليست الديانات التي عرفت واشتهرت كالإسلام والهندوسية واليهودية والنصرانية والبوذية وغيرها من الديانات التي ظهرت قبل سنين طوال تتجاوز الألف. سنتطرق في درسنا لهذه الديانة إلى جملة قضايا كما هو موجود أمامكم، فسنعرف أولا في مسألة هذه العقيدة، وطبعا في قضايا مرتبطة بأبرز أئمة هذه العقيدة، ثم بعد ذلك عرض في مجمل العقائد، ثم تركيز على الشافات الخمس، ثم بعد ذلك مواقف التخصيص مع جملة من أو الأحرى عرض لمواقف التخصيص مع الاستعمار، ثم مع المسلمون ومع الهنود، وكيف كذلك في انجيل الخليج وغير ذلك من القضايا الفرعيه التي سنتركها اثناء هذا الدرس. طبعا لا بد ان يؤخذ في الاعتبار نقطه هامه هنا، وهي قله المراجع حول هذه القضيه، فلا تكاد تجد مرجعا واقيا مستوفيا بعقيده التفسير الا اللهم في بعض المراجع المكتوبه باللغه الانجليزيه والتي لم تترجم ذات، اما المراجع العربيه فلا اقول انها قليله بل شبه معدومه، ليست موجوده كمراجع، انما هناك كتابات يسيره جدا موجوده في بعض الكتب ولا يعول عليها كثيرا باعتبارها انها عباره عن تركيز فقط لبعض المسائل والقضايا، كما هو موجود في موسوعة النبوة العالمية، وهناك تقريبات أو تقريب كتبه محمد السيداني بعنوان الشيخ أو العدو القبلي، وهناك كذلك كتابات كتبت في بعض المجلات كمجلة المجتمع ومجلة الاعتصام والدعوة المسلمية، وهناك كذلك كتابات متناثرة داخل دراسات يعني مرتبطة بأديان أو ديانات الهند بشكل موجز جدا وصغير وليس بشكل قليل، مع أن هناك مجموعة من المؤلفين الذين تحدثوا عن ديانات مشهورة في الهند، إلا أنهم لم يتطرقوا للشيخ بل تطرقوا إلى أقل من الشيخ من ناحية الديانة أو فقه العدد، كمثلا أحمد الشلبي في كتابه مقارنة الأديان في الجزء الرابع منه عندما تحدث عن أديان الهند الكبرى عرض الهندوسية والبوذية والهندوسية ولم يعرف بالسيوفية، بالرغم من أن السيوف يتفوقون كثيرا من ناحية القوة أو العدد أو الانتشار أو الغنى أو غير ذلك على الديانة الدينية، لكن يبدو والله أعلم أن الجلة والمراجع التي بيد هذا الرجل جعلته يصرف النظر على الكتابة عنه. فهذه المعلومات التي لدي حقيقة يعني جمعتها من مصادر متعددة وتعبت فيها باعتبار أن المراجع قليلة، فكان هناك بعض الإحالات لبعض الأسائل الجامعية التي لم تطبع بعد عندنا في الكلية، وهناك بعض اللمحات في بعض الكتب يعني لمحات متناثرة فلعلها توفي أو تعطي، لا أقول يعني معلومات واسعة مفصلة عن هذه الديانة، إنما تعطيك أي الأمر مبارك يعني قاعدة لدراسة هذه الديانة التي تعتبر من الديانات المعادية أداء كافرا للإسلام، بل وعندهم أو لديهم قاعدة مشهورة ومعروفة أخذوها ربما أو توافقوا على يعني هذه القاعدة، وهي أنه لكي يدخل في الجنة فلا بد له أن يقتل مسلما، لا بد أن يقتل مسلما إذا أراد دخول الجنة، وهذه القاعدة موجودة في مجمل العقائد التي يفسرها الهندي الذي في كتبه، وبالتالي يعني دراسة هذه العقيدة تعتبر مهمة بالنسبة للشاب الواعي الذي يريد أن يعرف أعداءه ويعرف الذين يحيطون به. ولعلي أذكر كذلك يعني من طرائف القول أن هناك صوفي كان موجودا في قصيم، كان موجودا في مدينة جويدة، عندما جاء إلى هذه المدينة كان ذو سند طويل طويل جدا وبحكم غريب مثير، فمن أول ما من أول يوم نصل فيه إلى هذه المدينة المباركة وإذا الهيئة يقبضون عليه ويطلبون منه حلقة أو تكسير هذا السند رفض باعتبار أن هذه من العقيدة التي يؤمنون بها كما سنعرف بعد قليل، فرفض فطلق إجبارا بالقوة، فطبعا خرج من مقر من الحلاق الذي يقع في دول الهيئة وهو يخيف ويدخل أشد الإساءة لأنه ارتكب جرما ليس بمثير، ثم طبعا طلب تكسيره أو طلب أن يرجع إلى بلاده ولا يبقى في هذا البلد، يعني مباشرة فعاد وأمن في المسير إلا فترة كثيرة من الزمن. طبعا وكذلك حادثة حصلت أخرى عن رجل كان مسجدا أو كان تاركا لشعره بشكل واضح قوي جدا، طبعا عندهم عقيده كما سنعرف الان وترك الشعر لا يمثل اي موسم او مقسم او غير ذلك، فكان شعره طويل ويعني يكاد يصل الى منتصف صدره وكان عمره ملاحظه، وطبعا يغرب او هؤلاء الرجال الهيئه يعرفون عن هؤلاء باسمائهم، فاطلب وطلب منه ان يحلق شعره والا سيكفر كفاره التكفير على ان يحلق شعره فكفر الى بلاده، طبعا لانه يرى ان هذا فيه اهانه لدينه واهانه لمنطقه. الآن حاول أن نعرض هذه الديانة من عدة جوانب، الجانب الأول أو القضية الأولى قضية النسل نسأل هذه العقيدة، طبعا العقيدة الصوفية نسأل من قبل شخص معروف واضح، هذا الرجل المعروف يسمى ناناس، ناناس هذا رجل ولد في سنة 1469 في مدينة تولوندي بجانب لاهور في باكستان، إذا ولد في سنة 1469 للميلاد في مدينة تولوندي في باكستان بقرب لاهور. هذا الرجل أو الهنانات هذا كان طبعا موجودا أو قد عاش أو أمضى حياته في وقت الملك المغولي لبلاد الهند، يعني كانت باكستان الشرقية والولادة وكشمير والهند كل هذه دولة واحدة، كلها دولة واحدة تحكم من قبل الحكام المغول، فلم يكن هناك تقسيم. ولد هذا الرجل في هذه المنطقة التي هي تولوندي في عهد الملك المغولي دهلول اللودي، دهلول اللودي ملك مغولي معروف، طبعا ليس المشهور لكنه معروف في عهد الله الثالث. هذا الرجل الذي هو ناناس كان هندوسيا او كان يعني من الهندوسيين الهندوس، ونشا طبعا احد الاخوه جزاه الله خيرا نبه يقول كلمه هندوس جمع هندوسي، هندو او هندوسي هذه هذا الفرد، واذا جمع باللغه الانجليزيه اضيف حرف الاسم فصار المعنى هندوسي، فدرجت على اجسام الناس على انها هندوس فاخذت على انه اسم علم لهم، والا فالاسم هنا هو الجمع الانجليزي لكلمه هندو او هندوسي، وبالتالي لابد ان يلاحظ هذا الشيء. كان ناناس هذا من طبقة الستة أي الطبقة الثانية عند البراهمة عند الهندوسيين، فما عرفنا في الدروس السابقة الهندوس يقسمون أنفسهم إلى طبقات كم؟ أربع طبقات، الطبقة الأولى البراهمة وهم حملة الكتاب المقدس وهم طبعا الذين في أعلى الدرجات ويمتلكون كل ما طبعا يمتلك من ناحية المادة أو من المواقع المعنوية أو غيرها. الطبقة الثانية هي طبقة المحاربين وهم الفسكر، وهم الفسكر كان هناك هذا من طبقة الفسكر أو طبقة المحاربين، ويقول أنه يرجع إلى العنصر الآري، يعني يرجع نفسه إلى العنصر الآري الذي جاء إلى الهند راجيا قبل يعني مئات السنين. كان هناك هذا بشكل بشكل مبين بالعزلة والانعزال من الصغر، وهذا أمر واحد يلاحظ في الأطفال كثيرا، يتجد بعض الأطفال ومستوى عندهم محبة العزلة ومحبة يعني عدم الارتباط بالآخرين، تجده يلعب لوحده ويجلس لوحده وغير ذلك، وهذا يعني مشاهد، وربما من عنده أطفال قد يشاهد هذا في بعض أطفاله. فكان هذا الرجل هناك كان كثيرا في حزب العزلة منذ طول صغره، وكان ذكيا وكان ذكيا، فعندما ادخل المدرسة انسد على الدروس انسدادا عظيما لفرض هذه العزلة التي كان يعيشها، ليس لفرض العزلة بل لأنه يحس بفراغ، فأراد أن يعوضه عن طريق الانسداد على الدرس مع طبعا عدم الانسداد بالآخرين، فاستطاع أن يجيد عدة لغات، استطاع أن يجيد اللغة الأردية والفارسية في الواقع إلى لغة الأم والفكرية، فزاد مجموعة من اللغة. وبعد أن صبر قليلا وتخرج من المدرسة عمل محاسبا لرجل مشهور أو رجل أعمال أفغاني كان يعيش في منطقة باكستان يدعى سلطان بوت، سلطان بوت أو رجل أفغاني مشهور معروف بترائه الفاحش، فكان يعمل عنده محاسبا، وكان يسكن بجوار أسرة مسلمة، أسرة مسلمة، وكانت هذه الأسرة المسلمة تعمل في خدمة هذا السلطان أو هذا الرجل الأفغاني، فكان يراهم يصلون ويراهم يتعبدون ويراهم يطوفون بالقبور ويطوفون بالأغرفة، فيعني عرف عن طريق هذه الأسرة الإسلام. طبعا الإسلام المحرف لا نقول الإسلام السليم، فتعرف على الإسلام في هذه الكيفية، ثم بعد ذلك فكر في ديانته التي يؤمن بها، وفكر كذلك في ديانة هذه الأسرة التي استفتى بها، فأراد بعد ذلك أن يدرس الأديان، ونظرا لأنه شاب ذكي ولديه ذكاء وفهم واستيعاب، فقد بدأ في جمع مجموعات من المؤلفات والكتب حول الأديان، فدرس الديانة الإسلامية والديانة الهندوسية واليهودية وغيرها ليرى ما هو الصواب. أثناء دراسته لهذه الأديان طبعا كانت المسألة إلى الآن تعتبر عادية، لكن ظهر في حياة الشخص كان له دور كبير جدا في إبرازه وبروزه. هذا الشخص كان رجلا هنديا يدعى سيد حسين درويش، سيد حسين درويش كان رجلا هنديا صوفيا مسلما، كان صوفيا مسلما اسما طبعا ليس بسلوكه ليس بمسلم، انما كان من صوفية الهند، فتعرف عليه عن طريق هذه الأسرة المسلمة، فالتزمه ولازمه باستمرار. كان هذا الرجل السيد درويش كان يؤمن ايمان قطعي بوحده الاديان، او بمعنى اخص بوحده الوجود، ويؤمن بالحلول والتناسب، او بمعنى يؤمن او انه يعد من غلاة الصوفيه، من غلاة الصوفيه، ويرى ان اي عباده تصدر من اي فرد كان فان هذه العباده تعد عباده سليمه، تعد عباده سليمه اذا كانت موجهه الى الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن تكون العبادة سليمة وأن تكون العبادة موجهة إلى الله. أما مصدر التوجه من أين جاءت من فلان أو فلان فهذا لا يهم. أهم شيء يا قريب أن تكون من فلان من يعني عبادة سليمة أو موجهة إلى الله، فعند ذلك تقبل هذه العبادة. ولذلك كان يقول لنا يقول له أما دينك صح أي الهندوسية، وإن ديني أنا صح، وإن دين هذه الأسرة صح، وإن كل هذه الأديان صحيحة، وبالتالي لا خلاف في ذلك أن الخلافات الموجودة الآن فهي خلافات يعني تقلية وخلافات إلى عقلية. فأثر فيه هذا الفكر، أثر فيه أيما يعني تأثير، وبالتالي طبعا رجع يفكر في مشروع لتوحيد الأديان، لتوحيد الأديان. طبعا هو لا يرى أمامه منهم إلا دينين الاثنين الهندوسية والإسلام، ويرى بينهما الانفصال والتناحي والاختلاف العقائدي الشيء الكبير جدا. فبدأ يفكر في مسألة توحيد الأديان، كيف يوحد هذه الأديان. ففكر في أن طبعا يقوم اولا بجوله كامله لجميع مناطق المقدسه للعالمين الهندوسي الاسلامي والهندوسي. فشد الرحال الى مكه ومكر في مكه فتره من الزمن. طبعا مكه انذاك كانت فيها من البدعيات والشركيات شيء كثير، ولم تزل الا قريبا يعني قبل فتره ليست بالبعيده، قضيه الكذاب وادعاء القبور وقضيه الطواف بالاضرحه وغير ذلك. طبعا كما هو معروف كان مقبره المعلى في مكه كانت معروفه لكثره كذابها، وكذلك في البقيع في المدينه. ولو رجعتم الى كتاب عن رحلة الحرمين لإبراهيم رفعة ذاته، هذا رجل كان زعيما للمحمد المصري، كان إنسان في هذه الرحلات قد قام من مصر في سنة يعني في الأعوام من 1314 تقريبا إلى 1320 والله أعلم 22 أو 23 قريب من هذا التاريخ. هذه الرحلات كانت ابتدى بهذا الرجل لطبعا دعاء للإشتراك، كان مشاركا في أو كان محافظا هذا الرجل في المحمل المصري، وبالتالي كان طبعا رجلا مؤرخا وكاتبا، فكان يصور كل ما يراه ويتحدث عنه بدقه دقيقه جدا، حتى انه كان يكتب في يعني في كتاباته الاشياء التي صرفها او قيمه الاشياء، يعني الخبز مثلا في تاريخ كذا كان شعره في مكه كذا وكذا. انما هو الشاهد انه ارفق في هذا الكتاب عدد كبير من الصور كلها عباره عن صور الكذاب المقامه على القبور، فهذه قبة حمزة، وهذه قبة خديجة، وهذه قبة عثمان، وهذه قبة كذا، وهذه إلى آخر ذلك. فأقول أنه هذا الهمامات زار مكة، ثم زار المدينة، ثم زار الأماكن المقدسة عند الرافضة، زار النجف، وزار كربلاء، وزار بغداد، ثم زار مزار شريف، وزار مشهد، وزار قم، وغيرها من المناطق. ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده الى باكستان، ثم اخذ دولة الهند، فزار المعابد الهندية المشهورة، وزار نهر الجانج المشهور، وزار بنارس، وزار مناطق كثيرة جدا، ودخلها وتعرف على كل الحياة الدينية في هذه المناطق، ثم رجع الى بلاده. طبعا الان تمثلت فكرة توحيد الاديان في ذهنه، فماذا يفعل يا ترى؟ دعي مرة من المرات من قبل والده للعمل في الحطم، طبعا الذي كان يديره والده، وكان والده غنيا، فقال له لا استطيع ان اعمل لاني قد اوكل لي مهمه اعظم بكثير مما تتخيل يا والده. فاراد والده ان طبعا ان يعرف منه هذا الخبر، فرفض ان يخبره بذلك. فيعني في يوم من الايام كانت تجمع مجموعه من اتباعه، فيعني كان متحلقين بجانب يعني جزء من نهر هذا الاستخدام، فدخل في هذا النهر ثم اختفى. وقال الكتاب يقولون اتباعه ذلك، وهي هل اختفى فعلا او انها خدعه او غير ذلك الله اعلم، انما اختفى لمده 3 ايام، ثم خرج الى اتباعه واعلن اعلانا وقال انني رايت الرب وقد اوصاني بان اعلن لا هم عيسى ولا مسلمون، لا هم عيسى ولا مسلمون. فرفع هذا الشعار شعار لا هم عيسى ولا مسلمون، اي ان الهندوسيه شيء مرفوض والاسلام شيء مرفوض. اذا ما هو البديل؟ البديل هو دين منتقع من هذا الدين وهذا الدين، وعبارة عن مجموعة أفكار أخذها من هذا الدين وهذا الدين، ثم أخرجها على أنها الدين الأساسي الذي يريد أن يؤمن به. طبعا بعد أن نعلم هذا الإعلان، المسلمون رفض السلام، والهندوس رفض السلام، فقام بمناظرات شديدة وقوية للهندوس، وقام بمناظرات للمسلمين كذلك، فكان انتصاره على الهندوس بينا، يعني لأن عقيدة الهندوس وعقائد الهندوس كانت عقائد باطلة، وبالتالي فكثيرا ما تتهاوى هذه العقائد أمامهم، وبالإضافة على أنه كان كثير، فكان يعني ينتصر عليهم في النقاش، مما جعل الهندوس أو كثير من الهندوس يتبعونه، بل كان ينافس في مسألة أو في ثلاث مسائل أساسية، المسألة الأولى هي مسألة عبادة الأوثان، وكيف أن الإنسان يعبد الشيء فيعبده على أنه إله، وطبعا يناقش قضية حرف أو يسمونها الساتي، كان اسمها في الهند الساتي، وهي حرف الأرملة مع زوجها المتوفى، وكان طبعا عادة بدعة جدا موجودة عند هؤلاء، فيعني كان يناقشهم في هذه الجريمة التي تفعل، وكان كذلك يناقشهم في مسألة الطبقية أو الطبقات عند الهنود، ويركز على طبقات الموجودين، فاتبعوا كبير في جمع كبير خاصة من طبقات الدنيا الذين هم سودر المنبورين وصار له أسلاح. أما من ناحية المسلمين فكان يناقش المسلمين كثيرا في مسألة عبادة الأضرحة والقبور ويقيم عليهم حجة، وفعلا يعني كانت هذه كبير من شغل سقوط هذا الرجل، سقوط هذا الدليل عند المسلمين، وبالتالي كان أتباعه الذين معه يرون فيه انتصارا له، لأنهم يرون أنه انتصر على الهندوس عن طريق مناقشتهم في عدة قضايا، ويرون أنه انتصر على المسلمين بسبيل أنهم أو أنه أسقط فكرته تجاه الأضرحة وتجاه الكبور. كان طبعا اشتهر عنه انه كان يحمل القران معه والفيزا او الفيزا كتاب الهندوس المقدس باستمرار، وطبعا يعود هذا الى انه يريد ان يؤسس لنفسه كتابا مقدسا، وهذا الكتاب المقدس لا بد ان يعقده من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، واخرج راه باجزائه مجموعه من المقبولات او مجموعه من النصوص التي تعتبر مقدسه، ولو رجعنا اليها ودققنا فيها لوجدنا فيها نصوص بل آيات كاملة من القرآن ونصوص كاملة من الفيزا الذي هو كتاب الهندو المقدس. طبعا من القضايا التي من يعني أعلنها ويعني سعى إليها قضية محاربة المبدأ الذي يؤمن به الهندوس وهو التناسب وإخلال مبدأ الإمام يوم القيامة، فيعني يبين لهؤلاء الهندوس سقوط هذه العقيدة وتناقض هذه العقيدة ورفضها عقلا ونقلا ونصا وفطرة، وفعلا كان لها دور كذلك في سقوط المبدأ الهندوس. التقى اللي هو هذا بدر مناد الخليفة أو الحاكم الموجود المشهور بابل الذي ينسب إليه المسجد البابل المهجور، هذا الخليفة بابل التقى به وأعجب هذا الملك اللي هو بابل أعجب بفكرته وأيدها وأيدها، ولذلك يعني إذا نسبت مسجد بابل لا يدل ذلك على أن هذا الرجل لأنه رجل صالح أو رجل قوي أو رجل ممتاز من الناحية الشرعية، قضية قضية نسبة فقط، المسجد بني من قبله ونسب إليه، أما أنه رجل يعني فيه وفيه فلا، فقد السيرة لتأييده لهذا المنهج الذي هو منهج الشيخ، بل وقد يعني ثبت ثبوتا قطعيا تاريخيا أن الظهور الصوفي كان للمغول أو للحكام المسلمين المسلمين المغول دور قوي في ظهورهم وظهورهم، فأبرز من أظهرهم وأبرزهم الذي هو بابل هذا الأول، والخليفة المغولي الأكبر الذي طبعا أيدهم ودعمهم في المال والرجال، حتى أنهم استطاعوا أن يضاعفوا أعدادهم أضعاف كبيرة في عهد حكومة أكبر الحاكم المغولي، بل يقال أن أكبر هذا يسمى أبراهيم الجلال أكبر، هذا الحاكم المغولي يقال أنه انتسب إلى الشيخ كذلك، وصار صوفيا بإعجابه بفكرة أتباع هذا الرجل، طبعا أكبر هذا لم يعاشر اللي هو مناد لكنه عاشر بعض مع أئمة الشيخ، أما بابل فكان معايشا لهذا الرجل. طبعا المكان الذي يوجد فيه الإمامات الذي يقع في بغداد بجوار قرية مدينة لاهور يحج له السيد كل عام، يعني مكان يقصد بالتبرك والحج وهذا المكان مقدس بالنسبة لهم. وقد مات إمامات هذا في عام 1539 هجري 1539 للميلاد. بعد أن توفي الإمام هذا طبعا كان المنهج المجلسي قد بدأ يتدور، لم يكن له إلى الآن ذلك الظهور القوي، ولم تكن هذه العقيدة قد يعني احتوت واشتملت على كثير من مناهج الحياة والمسائل الاعتقادية، لكن بدأ التدور يظهر شيئا فشيئا. فعندما مات قام ابنه أنغب بتولي الإمامة من بعده وصار حاكما، ثم بعد أنغب هذا تولى حفيده أمر داش، ولما استمر أمر داش هذا إلى سنة 1400 ميلادية، وقام أمر داش هذا بدراسة العقيدة دراسة واضحة، ورأى أنها ناقصة وتحتاج إلى تكميل، فأراد أن يكملها لكن بشرط أن تكون مخالفة للمنهج الهندوسي، لأنه يريد أن يتميز على الهندوس، فبدأ يأتي بكتب الهندوس في مجال مثلا الأحوال الشخصية، في مجال مثلا حقوق المواليد وحقوق الوفاة وحقوق كذا وكذا ويدرسها، ثم يأتي بشيء مخالفها، وبالتالي استمر على هذا المنهج فترة من الزمن، فأدخلت العقيدة الأسلحية عدد كبير جدا من التعاليم التي يعني تعد يعني مساوية أو أكبر ربما من التعاليم التي أدخلها المؤسس لنا. كان من أبرز هذه التعاليم أولا إلغاء طبعا لان كان طبعا الهندوس يعتمدون بمسألة التقويض على ما كان عليه الهندوس باعتبار انهم لم يسلم ليس ما يتبعهم الجديد، فقال لهم فقط الولادة هذا يتغير ويعتمد كذا وكذا، فقط الكذا يتغير ويعتمد كذا وكذا، الرجل يتزوج بعدة نساء عند الهندوس عندنا لا يتزوج بامرأة واحدة، عند الهندوس يقولون كذا نحن نعمل كذا، فأكثر له مجموعة من العقائد وكتبها في كتاب يعتبر من الكتب المقدسة عنده كما نعرف سابقا. كذلك عند الهندوس قضية الزواج بالأرملة ممنوع، ما يجوز محرم أن تتزوج من أرملة، أنه هو فقد أصل مبدا هذا المعلمة المخالفة فلا بد حتى بل وأوجب الزواج من الأرملة وجعل على ذلك أجرا ليس باليتيم. ثم تولى بعده بعد هذا الأمر ذات أرجل الذي توفي سنة 1906 وهو الذي التقى بالحاكم المغولي أكبر الذي طبعا دعا إلى فكرته ودوى أيده وطبعا دعمه، وقيل أنه يعني ما براءه أكبر هذا نوبر العلماء المسلمين بحضور أرجل وهزموا، فاعتنق أكبر الكيان الأسلحية وتأثر بأرجل هذا حتى أنه كأنه تحول عدد الهندوس بدل أن يكون بالآلاف صاروا بالملايين بالملايين لدعم هذا الرجل الذي هو جلال أكبر. من ضمن أئمتهم كذلك رجل يدعى غوغان سنت، هذا غوغان سنت هذا من أكبر أئمتهم وأبرزهم بعد ويعد بعد ما مات من ناحية الشهرة والقوة، فهذا الرجل أول ما بدأ أراد أن يبقي على أتباعه يعني تبكية معينة، فقال لهم أنا الآن أن أبعد عن الرب وأنا الذي أؤثر الفكر الإلهي بيني، أولا أن الله قد اختاركم من بين شعوب العالم، وهذا منهج اليهود، واليهود يقولون من شعب الله المختار، هو يقول كذلك أن المسيح هم الشعب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بين الناس أجمعين، هذه واحدة. الثانية أنه قال لهم أن الرجل منكم يعد ملكا ملكا، وكما أن الأسد ملك الغابة فأنت أيها الصيحي تعد ملكا بالنسبة لعموم الديانات الأخرى، وأطلق على كل فرد منهم لقب الأسد طبعا برواسه، ولذلك تجد دائما إذا وجدت في لقب الهنود آخر كلمات آخر اسم الحين فهو سيح فهو من السيح. رنجيت سن خلاص سن إذا سن هذا هو سن معناه الأسد. ووصف الرجال بأنهم سن ووصف النساء اللدوات وسماها خلاص سن المرأة لدوة من سن هذه الكلمة فنوع من إظهار سنية بالنسبة له. ثم غضن هذا أصل فكرة العزاء للمسلمين وأصل قاعدة شرعية ثابتة وهي أن من قتل مسلما دخل الجنة فلا بد أن يقتل الصوفي مسلما بأي صورة كانت. ولذلك نادرا ما تجد الصوفي إلا وقد قتل مسلما بأي حال من الأحوال لا بد أن يكون قد قتل مسلما بل ويعيشون الحجة لذلك بشكل مستمر حتى أنه من عقائدهم التي إن خالفوها فقد خالفوا أنه لا بد أن يحمل أحدهم معه سيفا معه باستمرار ينام معه ويقوم معه ويقتل معه ويقتل معه أي سيف. فإن لم يستطع أن يحمل السيف بغرض معين فلا بد أن يحمل ما يقوم مقام السيف من 60 أو غير ذلك. ولذلك السيف الذين يأتون إلينا هنا امسك أي سيف أي كان هذا السيف ثم اقبض عليه القتال تفكيك وفكيك فتجد معه لا محالة بأي صورة من السيف لأنه لأنها عقيدة من عقائدهم التي يؤمنون بها وهي تدخل تحت بند الكافات الخمس كما سمعت الكافات الخمس لا بد أن يحمل سكينا أو سيفا يبقى معه أبد الدهر إلى أن ينام. من طبعا الأصول التي أصلها غوغن قضية الكافات الخمس التي ستمر علينا بعد قليل. كان غوغن هذا رجل شجاع وكان رجل محارب فلما صدوق الهندوس صور منهم قواعد حرفية مرتبة للهجوم على المسلمين وفعلا يعني بدأ معارك طويلة جدا ضد المسلمين استطاع بموجبها أن يطلق أولا عدد كبير من الناس الفرنسية الثاني استطاع أن يسع النطاق الذي كان يعيش فيه إلى أن أعلن تكوين دولة سياسية مستقلة في شمال الهند في شمال الهند. طبعا من ضمن القضايا التي أصلها أنه طبعا غوغن هذا أنه أفصل كما قلت الكافات الخمس وحرم الخمر وحرم التكفير ولذلك من التكفير الآن نازل عند السيف قد يوجد لكنه نادر حتى انهم يلتزمون بهذا التحريم اكثر بكثير من المسلمين اكثر بكثير ولذلك يقول احد الهنود يقول نادرا ما تجد سياسيا يقتل نادرا ما تجد سياسيا يقتل وهذا هو الامر الشديد مصيبه لما لان غيبا هذا الرجل العادي الزمه الزاما فاطاعوه وبالتالي استطاع ان يعني استطاع الهجوم السيف ان يحققوا مبدا الطاعه لهذا الرجل في مساله التكفير مثلا. اما نحن المسلمين فللاسف الشديد ياتينا عن نص تلو النص في تحريم القبائل ولكننا لا نرعى الا الانسان عاكفا على المسلمين الى اخر ذلك. وضمن هذا يعني طبعا السيف من العجائب انهم الفوا كتاب كثيره طويله عنه طبعا نتيجة لأن شجاع وقتل وقوم يقولون أنه حارب مع المتحارب المسلمين في معركة من المعارك وكانت هذه المعركة القوية جدا انتصر فيها المسلمين لكن يقولون أن هذا الرجل لم يستسلم إلا في أجوب لم يستسلم هو في المعركة لكن يقولون أنه قاتل المسلمين بطريقة غريبة يقولون بعد أن بدأت المعركة ضربه أحد المسلمين بسيفه فقطعه فاستمر يقاتل مسافة 14 ميل كم يعني 14 ميل حوالي 18 كيلو وهو يقارب ويقاتل المسلمين بدون رحمة وهذه عطيها الكلمة معروفة عندهم في كتبهم ومؤخرا في كتبهم ويذكرونه دائما في عيدهم المشهور عيد غوغن لهم طبعا مجموعة أعياد من أكثرها عيد مناك وعيد غوغن. عيد غوغن هنا يقرؤون فيه سيرة هذا الرجل غوغن ومن ضمن سيرته التي تقرأ قضية أنه صار بدون رحمة مقاتل من المسلمين مسافة 14 ميل. بعد أن مات غوغن طبعا لم يكن بعده حاكم أو إمام مشهور في إمام لأن الإمام كان ضعفاء ولذلك يقال هذا عمر مشهور يقال إن كان الزعيم قويا وجاء بعده زعيم غريب فإن هذا فيه يعني خطر على الدولة لأن تسقط خطر لأن تسقط على الدولة وفعلا غوغن هذا كان قويا جدا حتى أنه عندما مات أرادوا أن يكون هناك زعيم قريب منه إذنه القوة وإننا أسلم يجبه. فاسترق الهندي المسيح إلى فرقتين اثنتين. الفرقة الأولى يعني هي التي تنتسب إلى حزب معروف الآن وهو حزب الطالبان. تمام الراجع وهي حزب الطالبان. هذا الحزب طبعا يسمون أنفسهم الأصوليون. يسمون أنفسهم في الأصوليون الذين لا يرجعون في كل أشكال ومناهجهم وآرائهم إلى آراء روبن ومن سبق روبن إلى منا. أما الحزب الثاني وهو الأقل عددا وعدة فهو حزب نرم داري ويسمون أنفسهم بالمجددين أي الذين يفتحون المجال للاجتهاد والإضافة المتعددة. وأن هؤلاء المعلمين طبعا على إما يسمونهم المعلمين أو يسمونهم الغور الغور أو المعلمين. هؤلاء المعلمين لهم اجتهاداتهم وآرائهم ولكن كذلك الأمر مفتوح بالنسبة لنا. هذا الحزب قليل عدده قليل إلا أنه موجود وبين هذين الحزبين هذا الحزبان خلاف واتصال في بعض الأحيان وبين خلاف فكري مستمر. أما النقطة الثالثة فهي عرض مجمل عقائد السلف. أولا نريد أن نتعرض لعقيدتهم في الألوهيات والإلهيات وعقيدتهم في النبوات وعقيدتهم في السمعيات. أما عقيدتهم في الإلهيات فطبعا نعرف نحن أن اليونان أول ما جاء للناس معلما العقيدة الجديدة كان قد أخذ وتأثر تأثرا قويا بعقيدة المسلمين بل وأحق عقيدة المسلمين. وفي نفس الوقت كان هناك جذور يعني أو هناك يعني انتباه قوي وجذور راسخة في العقيدة الهندوسية من قبله لأنه نشأ فيها وترعرع فيها. فوجد هناك نوع من الإسلام يعني لا يستطيع أن يقطع هذه الجذور عن العقيدة الهندوسية ولا يستطيع أن يرتبط بالهندوسية كمان. فأراد أن يفرق بين الهندوس وبين المسلمين فأخذ من هذا قليلا ومن هذا قليلا وبحسب قناعات هو ليس طبعا قوية قوية وحي أو غيره بحسب قناعات وقناعات معينة. فرأى مثلا أن الهندوس أنهم يعبدون الأصنام لا أعجبت قضية عبادة الأصنام وأن قضية التوحيد وعبادة الله واحد وغير ذلك هي الأصل وبالتالي أصل عقيدة التوحيد عند أتباع. فالهندوس يعبدون يعني يحملون بله ولا يعبدون إلا إلها واحدا طبعا بخلاف الهندوس. هذه النقطة الأولى مع وجود طبعا اختلاف في مسألة من هو هذا الإله الذي يعبد وما هي صفة الإله الذي يعبد. لكن في جملة هم أخذوا من المسلمين هذه القضية ووجهوا العبادة لإله واحد فقط لا غير. إذا عندهم مبدأ التوحيد مع وجود بعض التداخلات في مسألة عبادة بعض الأصنام لا لأنها أصنام تشارك الإله الأول في العبادة بل أنها نائبة عن الإله الأول عند بعض التجمعات. هذا من ناحية ما يرتبط بقضية الإلهية. كذلك يكرهون أو يحرمون أي شيء يؤدي إلى عبادة الأوثان ومن أبرزها قضية تقليل التماثيل. وبالتالي تجد أن معابدهم لا تحتوي على التماثيل بأي حال من الأحوال ويمنعون ذلك منعا باتا لأنها تؤدي إلى أن تعبد هذه التماثيل من دون إله الذي وحده. أما عقائدهم في النبوات فيقولون طبعا أن المعلم الذي هو الإمام عبارة عن نبي عبارة عن نبي نائب عن هم طبعا لا يقولون أنه نبي لكن يقولون هو النائب عن الرب وبالتالي فأقواله لها تكفية أقوال الرب فلا بد أن تأخذ أقوال هذا المعلم على أنها أقوال مقدسة. فهذا المعلم روحه العلمية ليست روحه الروح المعروفة لا الروح العلمية أو العلم الذي في روحه ينتقل بعد وفاته إلى المعلم الذي يليه وهكذا بالتدرج. فيكون المعلم الأول مثلا يحمل علم معين فنية معينة الذي يريد يحمل ما عنده من علم ما عنده سابقه وهكذا. فكل معلم يكون أحسن من سابقه باحتوائه على مجموعة من الأرواح العلمية التي انتقلت إليه من المعلمين السابقين. فهذا المعلم يؤدي طبعا بمثابة النبي بالنسبة لهم ويحدثونه تحديثا عديدا ويحترمونه احتراما يعني غريبا وأقواله مطاعة في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمن. أما بالنسبة لإيمانهم في السمويات أو اليوم الآخر فهم يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالقيامة ويرفضون مبدأ تناسب الأرواح الموجود عند الهندوس، فيقولون أن الرجل إذا مات فإن روحه تنتقل مباشرة إلى يعني تنتقل مباشرة إلى عالم معين ثم بعد ذلك يرد اليوم الآخر ليحاسب وليلقى جزاء أعماله. فالمسألة بالنسبة لهم مأخوذة من المسلمين تماما بدون اي اشكال. هناك نقاط يعني في عقائدهم اما قضيه الطبقيه فقلنا طبعا انهم يرفضون المبدا الطبقي الموجود عند الهندوس، لكن مع توالي الوقت ومع كثره دخول الناس في دينهم بخاصه الهندوس وخاصه المنبوذين من الهندوس وجدوا ان القضيه فيها نوع من يعني التداخل الطبقي فلم تعجبهم هذا فأثروا مبدأ الطبقية، لكنها طبقية يعني ليست شديدة جدا كما هي عند الهندوس. فعندهم طبقيتين أو طبقتين اثنتين أجزاء يسمونها أجزاء وهم القبائل المعروفة المشهورة وكذلك المذاهبيين أو المذهبيين وهم طبقة المنبوذين، ولكنهم لا يفتقرون الطبقة الصغرى طبقة المذهبيين لا يفتقرونها ويذلونها، ولكنهم يرون أنهم أقل مستوى منهم كما هو موجود ربما عند يعني بعض الجهلة من المسلمين باعتبار أن هذه طبقة معينة وهناك طبقات أقل منها يعني ربما قريبا من ذلك. أما صارهم أجنبي ومثلا علم برهميا قطع لسانه ومن ذكر اسم برهمي من الشوكة طبعا ذكر اسم برهمي باسمه المجرد قطع في أذنيه مثلا الرصاص أو غير ذلك لا هذا ليس موجودا عند أصلي. كذلك مع قائدهم أنهم لا يتزوجون عند بزيجة واحدة أماديا. أما بالنسبة لأعيادهم فإنهم يرون أن أعيادهم لا بد أن تكون مخالفة لأعياد الهندوس، فاخترعوا لأنفسهم أعيادا جديدة. ما هي هذه الأعياد؟ هي ميلاد مناه وفاة مناه ميلاد غبن وفاة غبن أو هذه كما يقولون هذا أولا ولادة بعض الأمة المشهورين بالنسبة لهم، هذه هي قسمة الأعياد عند أصلي. لهم عدة كتب مقدسة من أبرز كتبهم المقدسة كتاب آدي جران هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأناشيد أسسها وألفها المعلمون أو الأئمة الذين توالوا على هؤلاء ألفوا أناشيد وهي عبارة عن تقريبا 6000 حديث ألفت وجمعت في مجموعة كتب وجعلت على أنها هي الكتاب الأول بالنسبة لهم. لهم عدة كتب مقدسة منها هذا الكتاب الكتاب الأناشيد الذي ألفها هؤلاء المعلمون. كذلك عندهم كتاب يسمى راحة نامة وهو عبارة عن كتاب تقاليد وآداب يعني أسسها كذلك على المتن يعني تقاليد مسبقة في الزواج تقاليد مسبقة في الوفاة بالمواليد الأطفال بتعميدهم إلى آخره أسست وألفت والأحوال الشرعية ويسمون هذا الكتاب راحة نامة وهو كذلك مقدس بالنسبة له. عندهم طبعا كتاب مقدس وهو المشهور وهذا الكتاب طبعا يختلفون في اسمه او غير ذلك هذا الكتاب ينسبونه الى مناه وهو ليس بكريم لا يوجد لكنه ينسب الى هؤلاء المشهورين الذين جاءوا بعد مناه ويقولون انه هو الكتاب الذي اوحى به الرب الى مناه وعباره عباره عن ايات قرانيه ونصوص موثوقه وكلام من دون مناه بنفسه وقصص وغير ذلك كلها تؤلفت واخذت على انها انجيل لا يسمونها الانجيل طبعا يسمونها كتاب مقدس لكنها عباره عن كتاب جمعت فيه نصوص شرعيه وغير شرعيه من اماكن مختلفه ويعني الف بينها على ان هي الكتاب المقدس. من ضمن كذلك يعني عقائدهم قضيه ادائهم في الفرائض قضيه الصلاه والصيام الأسواق وغيرها. هذه طبعا العقائد في جملة هناك نوع من التقليد للمسلمين ونوع من التقليد للهندوس، لأن هذا أخذ من هؤلاء قليل ومن هؤلاء قليل. تجدهم يصومون يعني عدد معين من الأيام في فترة معينة من السنة. إذا هو هناك أكثر مبدأ الصيام، لكن يخالف المسلمين لأنه يقول لا هندوس ولا مسلمين، فلا يريد أن يوافقهم في فترة صيام رمضان، لكنه يريد أن يوافقهم أن الصيام فرضي فأخذ بالصيام لفترة معينة. كذلك الصلاة، يريد أن يوافق المسلمين في الصلاة لكنه لا يريد أن يشابهها، فتجده قد أفصل لأتباعه مبدأ الصلاة بدون حدود، تجدهم يكبرون وينشدون أناشيد معينة، يقرؤون الكتاب المقدس ثم يشيرون برؤوسهم ويركعون ثم ينتهون من الصلاة بهذه الأساسية. طبعا هم يشيرون معابد لديها بالمساجد، لكن ليست لها محاريب وغيرها، ومن أشهرها المعبد الذهبي الأمر الصار الذي حضرت له صلى الله عليه وسلم في رهباد سنة. من أبرز عقائده الكافات الخمس، وكل من الكافات الخمس، لأن كل كلمة تبدأ بالولد، يعني لو كتبت أي هندوس مثل مثلا كلمة دان تحتها، دان تحتها، هذه كلمة هذه طبعا اسمها الكافات الخمس في رواية الهندوس. طبعا على طول سيقول لك هذه طبعا يدين بصوت على أساس أن هذه كلمة هي الكلمة المقدسة بالنسبة لها. فالكافات الخمس أسسها هو دان سين الذي ذكرناه قبل قليل، وهذه الكافات الخمس كما يسمونها. الأولى هي الفيس، نحن كلها تبدأ بحرف الكاف، الفيس، والفيس معناه عدم مساس الشعر في مقص، عدم مساس الشعر في مقص، وخاصة الشعور الظاهر، طبعا ليس الشعور الباطنة، الشعور الظاهر، الشعر اللحية الشارع، لا يمسك الشيء أبدا بأي حد. الأولى هي الكيش، لاحظوا كل تبدأ بحرف الكاف، الكيش، والكيش معناه عدم مساس الشعر في المقص، عدم مساس الشعر في المقص، وخاصة الشعور الظاهر، طبعا ليس الشعور الباطنة، الشعور الظاهر، الشعر اللحية الشارع، لا يمسك الشيء أبدا بأي حال من الأحوال، لسببين اثنين. السبب الأول قضية التميز، قضية التميز يريدون أن يتميزوا عن غيرهم من الديانات الأخرى، والسبب الثاني قضية الحقوق، لأنهم يعني أو لأن غوبان أنشأ لهم هذه الفكرة باعتبار أنهم في فترة نشأة، فيخشى من دخول أناس غرباء عليهم من ديانات أخرى أو غير ذلك، لكن إذا كان طبعا الرجل معروف في فصل مشاربه ولحيته وشعره فإنه يتميز بهذه الطريقة، فلو دخل رجل قد قصر مشاربه أو قصر من لحيته أو قصر مشاربه فإنه سيعرف. وطبعا الشيخ معروفين بهذه الصورة، يعني أي شيء تراه لا بد أن تراه تبكها وأطلق اللحية بشكل مميز وطرف السند يلتقي مع اللحية بطريقة معينة حتى أنه يعني كأنك ترى فيه رجلا هنديا يعني مسلما تقيا نتيجة لهذه الصورة. الثاني من الكافات الخمس الكانجا أو كانجا، هذه هي عبارة عن جبل الشعر على شكل ضفائر فوق الرأس، يعني تجمع ثم تجبل بضفائر فوق رأسه. يقولون هذا لسببين اثنين، السبب الأول هو يعني محافظة على الشعر عن طريق جذبه، والسبب الثاني بحصة الحركة، لأن الشعر صار شعره كثيرا قد يتعبه، وخاصة الرجل يتحرك كثيرا ويذهب ويأتي، وقد يتعبه أثناء القتال أو أثناء الصراع أو أثناء غير ذلك، فلا بد أن يجعله خلف شعره ثم يلفه بعمامه، ثم ولذلك تجد الشيخ لا بد لهم من لف العمامة، نادرا ما تجد الشيخ لا يلبس العمامة، نادرا وله عماء مميز. الآن يتميز بإمامته التي تشكل الحرف ثمانية، يعني تلاحظونها تشكل الحرف ثمانية تقريبا، وشعره الذي يسقيه الإمامة، وإطلاق شعر رأسه لحيته وشعره. ثم طبعا لا بد من في عقيدة الإسلام جهاد محمل مثل لا بد محمل المثل حتى يكون الرجل عندهم بصورة جميلة فينشط شعره وحيته وشعره باستمرار. ولذلك المثل هذا عندهم لا بد أن يكون هو فيه قرينان لا يختلطان. كذلك القاعدة الثالثة أو القاعدة الثالثة الفاتشة هذه هي إدارة مخالفة الهندوس في مسألة اللباس. فطبعا الهندوس قديما كان لباسه هو الدوتي الهندي، والدوتي الهندي موجود الى الان وخاصة عند نسائه، وهو عبارة عن اللثمة بالثوب القطعة قماش طويلة جدا ترصها المرأة على يسارها ثم تطويها على اعلاها وربما يطلع جزء كبير من بطنها وظهرها. هذا الدوتي الهندي هذا محرم تحريما كاملا عند السيف، فلا بد من وجود لباس يستقل بالنسبة لهم ويسمى السروال العسكري أو الكشة. هذا السروال العسكري هو سروال قصير يلبسه الرجل، والمرأة تلبس نفس السروال هذا ولكنه مغطى بثوب قريب أو كبير بثوب حتى بثوب الباكستان. كذلك عندهم الخامس الكارة وهو تحريم الزينة والتبرج والكلي وغير ذلك بالنسبة للنساء والرجال، ونساء كل ما يرتبط بالزينة والكلي في سبيل تطوير المذهب تطوير المذهب. ولذلك نادر حكم هندوسي عليه خاتم ذهب او عليه ساعة فخمة او غير ذلك، لا التصويفي نادر ما تجده يلبس شعار حديث او حلقة الحديث فقط، يقولون الحديث هذا دلالة قوة وانه يخرج رواية الشيطان، وبالتالي لا يلبسون الزينة وينفقون اموالها في سبيل تطوير المذهب. اما الكاف الخامس فهو الخيردان وهو اسم سيف صغير يلزم السيفي بان يحمله معه، الخيردان سيف صغير يلزم السيفي بان يحمله معه اينما ذهب في كل مكان وفي كل وقت، فان لم يستطع فليحمل معه ما يقوم مقامه من سكين او مدية او غير ذلك، بما للدفاع عن نفسه ولقتل المسلم. كلا بهذا النص في كتابه في كتاب غضن المشهور طبعا للدفاع عن نفسه ولقتل المسلم حتى يتحقق له دخول الجنة، ولذلك تجده معه باستمرار دائما وابدا. هذا ما يرتبط تقريبا في هذه المسألة التي هي الدفاع الأهم. تسلم الوقت نحاول ان نتجاوز بعض القضايا ونقرأ فيما يرتبط بعض العقائد، لكن نحاول ان نركز على قضية مواقع التسليح من الاستعمار ومن المسلمين والهندوس وغيره. طبعا التسليح بعد ان انشأ ناس منهجهم بدأوا يتكاثرون لكن باسلوب بطيء يسلوب بسيط، ثم بعد ان جاء ارجو هذا الذي التقى باكبر الحاكم المغولي تاثر به اكبر ففتح المجال لارجو بالدعوه، ونجحت هذه الدعوه في استقطاب عدد كبير من هؤلاء وبداوا يتمركزون في شمال الهند المعروفه لهم فتمركزوا فيها. وعندما جاء الاحتلال الانجليزي اول من ثار بوجه الاحتلال الانجليزي هم المسلمون ثم السيخ، فقاموا في يد الاحتلال قيام نتقى لم يقوموا في يد الاحتلال الانجليزي عندما جاء الى الهند، لا عندما جاء الى افغانستان في القرن السابع الثامن عشر السابع عشر الثامن عشر. طبعا تعرفون الانجليز جاءوا الى افغانستان وانبحروا انبحارا رهيبا جدا من قبل الافغان، لكن السيخ كذلك قاموا في بحر هذا الاستعمار، فوجد الانجليز انهم امام يعني عده جبهات، منها جبهه الافغان ومنها جبهه المسلمين الهند ومنها جبهه السيخ ومنها جبهه الهندوس، فماذا يفعلون؟ فبداوا طبعا بالتخطيط القدر الذي يسيرون او صاروا عليه ويسيرون عليه في مساله يعني فر القتل، فطبقوا هذا المنهج مع السيخ، فقالوا او وعدوا السيخ بان يجعلوهم امه مستقله ويعطونهم دوله مستقله ويهددون عليهم من الاموال ويهددون عليهم من الخيرات بشرط أن يخفوا أيديهم عن كفاء الإنجليز، هذه واحدة. ثم هناك شرط خفي لم يعلن وهو أن يوجهوا جهودهم للمسلمين أو ضد المسلمين. وقام زعيم من زعمائهم وهو مشهور بأراضيه رانجيت سينغ، قام بهذه المهمة في عام 1800 وتسعه تقريبا في الميلاديه قام بهذه المهمه ووقع معاهده مع الانجليز يعني تنفيذ هذا المطلب. وفعلا اعطوا منطقه الدنجان وهي من المنطقات الاغنى واجمل المناطق في الهند بعد منطقه كشمير، وطبعا سمح لهم في يعني حكم هذه المنطقه. وبعد ذلك بدا الانجليز يضيقون عليهم من الاموال، فبداوا يستثمرون هذه الاموال لانهم لا يؤمنون بمبدا يعني انفاقها في المشاريع الاستهلاكيه الرائعه، فبداوا يستثمرونها في تقويه انفسهم ويعني اعداد القوه لتكوين دولتهم. ثم بداوا يضيقون المسلمين من الخلف، فتخلص الانجليز من يعني عدوين وجودين المسلمين والسيح، وفعلا كسبوا المعركه في هذه الصوره. طبعا لم يكسبوها في افغانستان لانها قضي عليهم، لكن عندما رجعوا الى الهند مستمرين لها وجدوا ان الشيخ في مصافهم ووجدوا ان المسلمين قد ضعفوا، فلم يبق في وجههم الا الهندوس، واستطاعوا بطريقه فنيه ان يكسبوا الشيخ الهندوس الى انفسهم ويقيموا معارك بين الهندوس والشيخ والمسلمين، وبقوا هم على طبعا كرسي الحكم مطمئنين امنا. اذا الشيخ يعني كان للاستعمار الانجليزي دور قوي جدا في بروزه واظهارهم وتقييم دولتهم وبنائهم، الى الان هم اغنياء بسبب قصور علمائهم في القرون القرنين الماضيين من قبل الانجليز. طبعا ما هي ننتقل بعد ذلك الى مواقفهم مع المسلمين، ما هي مواقفهم مع المسلمين في نتيجه لذلك. طبعا هم اول الامر او في وقت ما كانوا يؤمنون بمبدا مقاتله المسلمين، ويرون ان المسلمين لن تخلص لهم وانهم جاءوا فقط للتوفيق بين الهندوسيه والاسلام. لكن عندما جاء هوبن الخليفه العاشر بالنسبه لهم اقنعهم وافصل هذه القناعه في نفوسهم على ان المسلمين اعدى اعداء الاسير، وبالتالي بدا القتال ضد المسلمين قتالا حاميا لطيف الى زماننا هذا. يعني قتال مستمر ويعني من اكثر من حوالي اكثر من 3.5 قرون وهم يقاتلون المسلمين باستمرار، والسبب في ذلك ان من عقائدهم كما قلت ان من قتل مسلما دخل اجل. طبعا قيمه المجازر المستمره بداء من الهندوس اولا وبداء من الانجليز ثانيا، والمسلمين لا دوافع لهم، ليس بيدهم قوه ولا سلاح ولا، وبالتالي كانوا هم المهزومين في كل معركه الا ما رحم الله ربي، وبالتالي كانوا ضعاف نتيجه لذلك. بعد تقسيم الهند يعني بين الهند وباكستان يعني وقع اقليم الدنجان بين الهند وبين باكستان، فقسم او انقسم باكستان، كان الهندوس السيخ موجودين هنا وهنا. فطبعا حصل ان الهندوس السيخ رفضوا هذا التقسيم وارادوا ان تكون الدوله مستقله لهم، فحصل معارك بينهم وبين الباكستانيين المسلمين، فطردوا شر طرده من باكستان فرجعوا الى الهند وبقوا في الدنجان الهندي. طبعا قضية إقامة المجازر المستمرة من قبل الهندوس المسيح ضد المسلمين تأخذ طابع المد والجزر بحسب اتفاقهم أو عدم اتفاقهم مع الهندوس. فإن كان الأمر مع الهندوس فيه اتفاق وفيه سكون وفيه سكون فإن السيخ يتحولون على المسلمين، وإن كان الأمر بالعكس فإن السيخ يتحولون للهندوس مباشرة. فالقضية قضية وقت فقط، يعني إذا يعني سمحت الظروف فاتم المسلمين، وإذا لم تسمح الظروف فإننا سنقف وجه الهندوس. هذا هو منهج السيخ باستمرار، وهذا هو منهج دائما وأبدا. إذا ما هو موقفهم من الهندوس بذلك؟ نقول أنهم نفس هؤلاء السيخ يرون أن الهندوس طبعا قد سيطروا على الحكم وسيطروا على الدولة ورفضوا أن يعطوهم إمكانية الحكم المستقل للإنجاز، وبالتالي فلا بد من إيجاد عدة وسائل لحرب هؤلاء الهندوس والاستقلال للإنجاز. فبدأوا جهود مستميتة من ضمنها القيام بثورات متعددة وإثارة القلاقل عن طريق الفتح العشوائي لأي هندوس يرى، فتجدهم دائما تسمع في الإذاعة أو في التلفاز أو في الصحافة وغيرها أنه مثلا قائم صوتي مثلا بتسليق قنبلة أسودية. ف طبعا الكنيسة ما فيها حد يمكن في يعني الضباط او الاجار رجال او لا كلها عاديه وناس عاديين من الهندوس، لكن هو يريد ان يثير قلقه نتيجه لذلك حتى يعني اذا طالب الشيخ بدوله مستقله اذن له. فالقلاقه اللي يسمونها باستمرار ضد الهندوس للرد على الحكومه الهندوسيه نتيجه لذلك. يعني خدعت أنديرا غاندي الحاكمة المعروفة بمسألة الاتفاق مع السيخ على أن لا يمكن أن تتجر تكون يعني دولة واحدة وحدة وطنية وغير ذلك، وفعلا مسألة هذه المسألة ووجدت بعض التجارب ونتيجة لإجزاء رضاها بهذه القضية فقد يعني اتخذت مجموعة من الحرس من ضمن الحراس اثنين من السيخ وهؤلاء الحراس السيخ طبعا كان يحصلها الأمر عادي، لكنها في يوم من الأيام رفضت تنفيذ مطلب السيخ في مسألة معينة فوضعت العين الحمراء عليه إلى أن قامت إقامة كبرى بالنسبة للسيخ، وهي أن هؤلاء السيخ أعلنوا التمرد في أمر الساق في المعبد الذهبي، فطبعا أرادوا إعلان الاستقلال بالقوة، فترتب على ذلك أن الأندير غاندي أمرت بتسيير جيش هائل جدا لمحاصرة المعبد الذهبي في أمر الساق عام 1984، فحوصر محاصرة دقيقة وقوية، وطبعا نتج عن ذلك تدمير المعبد والاقتلاع على كمية هائلة جدا من السلاح ومقتل أكثر من 1500 سيخي مع 500 هندي أو هندوس. أراد السيخ المستقيمون فألقوا إلى هذين الحارسين بقتل أنديرا غاندي فأطلق عليها النار وقتل. طبعا الآن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إلى الآن والحرب مشتعلة بين السيخ والهندوس في سبيل فرض السيخ لمنهجهم في سبيل تكوين دولة مستقلة لهم. النقطة التي تليها قضية التسيخ والهند، ما هو موقفنا نحن الآن هنا؟ إذا عرفنا مجمل مجمل لا أقول حقيقة تفصيلا، إنما أقول مجمل عقيدة التسيخ ومن ضمن عقائدهم الأصلية الأساسية المؤثرة قضية من قتل مسلما دخل جنة الأمر، فهم يكرهون ويحسدون على المسلمين، وبالتالي فلا بد من أن يعني يؤثروا هذه العقيدة في بلادنا، ولكنهم طبعا مضطرين الانتقال الى بلاد البلاد الخليجيه بما في طبعا كسب الرزق والمعيشه، فياتون تباعا ونتيجه لهذا الاتيان المتوافق بالخليج صاروا يجمعون الماده يجمعون المال يرسلونه الى هنا يتقوون اكثر فاكثر، وترتب على ذلك يعني جمله قضايا يعني نتيجه الترتيب والتنظيم الى انهم توصلوا في نهايه المطاف الى يعني احتواء يعني مناطق عسكريه كامله لدول خليجيه والاحتكار الاقتصادي لعده مناطق او لعده مسائل اقتصاديه في دول الخليج. قبل ان ننتهي في نقاط قليله ثم الاجابه على الاسئله، ثم اخبركم عن الدرس القادم سيكون ان شاء الله الدرس القادم بعنوان اسرار الساعه، سيكون بعنوان اسرار الساعه، سنتطرق الى اسرار الساعه الصغرى والوسطى والكبرى بمشيئه الله سبحانه وتعالى. ثم ان الشيخ طبعا يتكاثرون في مناطق الخليج بكثره بين ضوابط، ولعل السبب لذلك يعود الى انهم يركزون في مساله يعني العماله المدربه، فلديهم او يعتبرون بالنسبه للهند من الناس المثقفين يركزون على ذلك التثقيف بالنسبه لقومهم، والسبب في ذلك يرجع الى يعني ارتفاع مستواهم المعيشي، طبعا لدرجه انهم لا يعني يمكن ان يستغنوا عن العمل في الدول الخليجيه او في الدول العربيه، لا، لكنهم كذلك ليسوا مثل غيرهم من الهنود او الدول البنغلاديشيين او غيرهم، لا، وبالتالي يترتب على ذلك انهم ياتون الى بلادنا ولديهم معرفه ولديهم اطلاع ولديهم، ثم انهم يركزون على الجانب التثقيفي، يعني بمعنى انهم يحرمون على اتباعهم اشياء كثيره، شرب الخمر والتسليم ودخول الملاهي وغير ذلك، هذا مما يستجاب، وبالتالي تجد الانسان يجد فراغ عنده فيتثقف فياخذ العلم الموجود لديه، وبالتالي يؤدي رجلا مثقفا بالنسبه لهم، فياتي الى هنا وهو يشعر بانه مثقف فعلا اكثر من غيره من العماله التي لا تعلم شيئا، فبطريقته وثقافته ولباقته يستطيع ان يحتل مراتب معينه. ولذلك تجد في بعض الدول خاصه في دول الخليج الامارات وغيرها ان هناك يعني شيخ يشكلون يعني ربما اقول يعني تجمعات اقتصاديه قويه، فبايديهم يعني مجموعه من التجاره المعروفه بان لا يجيبها بالخبز، وهناك كذلك معابد خاصه بهم طبعا نتيجه لذلك، هناك دوائر حكوميه يرأس كثير من فروعها فيها هندوس، بل وهناك شرطه وضباط وغير ذلك من السيخ، يعني لو ذهبت الى الامارات فرضا وهي مميزه في هذا الجانب ستجد ان هناك عدد من السيخ يرأسون دوائر حكوميه معينه ويرأسون يعني مثلا ادارات عسكريه حتى، بل وقد دخلوا في الجيش ودخلوا في الدفاع ودخلوا في كل مكان نتيجه لهذا الشعور، وطبعا هذه مصيبه المصائب. ويعني لعلي اختم بكلام قاله احد الزعماء او احد المسؤولين الكويتيين عندما قال نحن والله نسير بالبركه، والا فلو قام الهنود فقط لو قاموا بحركه في الكويت لاستطاعوا ان يحولوا الكويت الى دوله هندوسيه في ظرف ثلاث ساعات، يعني عدد الهندوس يتجاوز 1000 مثلا او 150,000 هندوسي في الكويت فقط هذه الدوله الصغيره، فممكن ان يلتفتوا بطريقه او باخرى على هذه الدوله ويستطيعون ان يحصلوها بسهوله، وخاصه ان كثير من هؤلاء المتحدثين يعرفون خفايا الامور، فهذا مثلا صاحب متجر يعرف كيف يعمل صاحب المتجر وكيف يذهب واين يذهب الطريق، وهذا مثلا صاحب يعمل في الاداره الفلانيه وهذا يعمل في الشرطه الفلانيه وهذا، فيعرفون الخفايا، وهذه العماله في الدائره الحكوميه الفلانيه وهذه العماله في الدائره العسكريه المهمه الفلانيه، فيعرفون كل شيء، لا يستطيعون بطريقه فنيه ان يقوموا بما يريدون وطبعا يحققوا ما يريدون. هذا تقريبا ما يرتبط بالعقيدة الهندوسية، ولعلي استفرت هذه القضية لسببين، أولا كسب الوقت باعتباري أن الدرس درس واحد ولم طبعا أطلب أن أو لم أرغب في تمديده إلى درس آخر، بالإضافة إلى مثل ما قلت قلة المراجع أو ما كتب عن هذه الأدوية. هنا يقول هل حرق الأرملة موجود الآن وعند من هو موجود؟ حرق الأرملة كان موجودا بشكل بين عند الهندوس، وطبعا بدأ يضعف ويقل لدرجة أنه شبه ثلاثة لكن ليس ثلاثة، موجود عند الهندوس لكن في بعض القرى وبعض المناطق التي تعتبر أو تعد بالنسبة لهم في مناطق محافظة على عقيدتهم موجودة، لكن يعتبرون القضية قضية اختيارية الآن، أما سابقا فربما يعتبرونها إجبارية، الآن تجد غلط تحرج نفس معزولة المتوسطة ما في مانع عند في بعض القرى، لكن الآن طبعا نتيجة لكثرة الإعلام وتطبيق الإعلام النظر على هؤلاء وكثرة السياح والتصوير وغير ذلك، يعني خشوا من يعني نزول طبعا نقد لازم لهم، فأرادوا تغطية هذه المسألة وإلغائها، وصارت محصورة في بعض المناطق في بعض بلادهم فقط. يقول ما رأيكم إذا كان يعني قتل المسلم يدخل الجنة عند السيخ، ما رأيكم في من يستخدم السيخ، ولماذا إذا يكثف الإعلام أو يكثف إعلانية مثل قتله بذلك أو ذلك الأمر يكثف إعلانية لإشعار العامة والجهلاء بذلك؟ طبعا قضية تكثيف الإعلام هذا أمر الله المستعان، لكن نقول أن عقيدة الشيخ أن من قتل مسلما دخل الجنة هذه من العقائد السابقة التي لا شك فيها، وطبعا كونه إذا جاء إلينا هنا يقتل مسلم هذا قد لا يرد بالنسبة للشيخ باعتبار أنه سيفسد حياته لأنه يرى ويعرف أنه سيقتل وقبض عليه، لكنه قد يحقق هذا الهدف اذا توفرت له فرصة، سواء هنا وهذه ربما ضعيفة او نادرة، او في ذاك الهند وهذه الامر فيها مفتوح وبين. وبالتالي يعني فكرة ما نستطع ان الهندوسي الذي تستخدمه قد امل بان يداه وان يديه مرتبطتان بالدماء، بما من بما أخي أخي وأخاك وأخي فلان من المسلمين الهنود الموجودين هنا. يقول قرأت في كتاب النجوى المشروع كتاب النجوى النجوى العالمية المشروع الميسر أن المسلم يجب أن يكون من الخشب، وأنا لا أعلم هذا شيئا ولم أقرأ هذه، لعلك لعلي أسألها وأرى ما كتب حول هذه القضية. يقول ذكرت ان من عقائد الشيخ ان من قتل مسلما دخل الجنة، هل هناك فرق عندهم بين السني والشيعي؟ والله يبدو لي لا فرق، الذي يبدو لي انه لا فرق، ولكن قد يكون هناك فرق اذا كانت القضية فيها تفصيل بالنسبة لهم، لكن الظاهر انه لا فرق، وهذه لا علم لي فيها او لا علم لي عنها. هذا يسأل عن الهندوسية، يقول تكلمت مع اشخاص حول ان حكومة الهند ألزمت المسلمين الذين يطلبون أمالة حقيقية ان تكون نسبة كبيرة من الهند هم هندوس. هذه الحقيقة عارضوها بشدة وقالوا ان الواقع واقعهم يخالف ذلك. والله اللي اعرف عنها الحقيقة هناك كلام طبعا كثير في المسألة، انا سألت وذكرت في المسألة فقيل لي ان المسألة لم تتضح، لكن يقولون عندنا هنا مكاتب استقدام في الهند، هناك مكاتب استقدام، فطبعا المكاتب الاستقدام اللي في الهند لا يديرها ويصرف عليها الهنديون. فأنت أيها المسلم تذهب إلى مكتب فلان للاستخدام، تقول أريد أمالة مثلا خاصة بميكانيكا السيارة، يقولون طيب، يرفع التلف أو الباك أو غير ذلك للمكتب الهندوسي، نريد 3 أو 4 أو 5 عمال يعملون في ميكانيكا السيارة. طبعا المكتب الهندوسي هذا سيأتي بزنجلته ويستقبل أو يأتي بالهندوس ويدخلهم إلى البلاد نتيجة لذلك. هذا قول وهو المشهور. هناك قول آخر وهو أن الحكومة الهندية لا يعني إذا لاحظت أن هناك ارتفاع بمستوى استخدام المسلمين فإنها تقف نحو ذلك، تقف موقف أن يتابع هذه المسألة. أما إذا رأت المسألة إلى الآن وهي ماشية طبيعي لا تتدخل، فإذا رأت أن هناك تغليظ بجانب استخدام المسلمين فإنها تتدخل. هذه المسألة الثانية. إنما القضية الأساسية ترجع في الأصل إلى مشاكلنا هنا الذين لا يهتمون باستقرار هؤلاء، ولذلك انا اوجه نداء. انا الان عندي مجموعه من المباريات تحتوي على نداء موجه لكل صاحب شركه لديه امانه هندسيه ليرعون او يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويقرب هؤلاء. ونتيجه لسؤالها الاستاذ جزاه الله خيرا، فانا اقترح على من اراد مضيفه هو معي، من أراد مضيفا ولديه إمكانية لإعطائه رجل عنده أمانة أن يأخذ مضروفا آخر ويعطيه صاحب مكتب استخدام، مكتب استخدام ويعطيه بعد أن يناقشها. إذا أردت أن تستخدم أحدا فالرجاء لا تستخدم هؤلاء الهنود، لأنه يأتيك في الجهل، يأتيك مزارعين، يأتي كلهم يعني جهل ما يفهمون، ولن تستطيع أن تصل إلى مزارع في قرية القرى من القرى، لا يدري عن قرية هندوسي أو سيوسي أو بوري أو مسلم، كل واحد له شيء يواجهه ويعمل، فالذي يعلم هو صاحب المكتب. فعلى هذه إذا كان عند صاحب المكتب وعي فإنه أو لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فطبعا يقنع هذا الشخص الذي جاءه لئلا يستخدم إلا مسلم. إذا هذا يعني المضروب ممكن أن يوزع على أهل الطرف وعلى أكبر الطرف. يقول ما أفضل استقرار اسم السيف؟ هذه حقيقة يعني أردت أن يعني أوصل النظر عنها، ولا يعني لا أريد أحد أن يذكرنا، لكن هذا الله يذكر ذكرنا وأنا لا لم أتمنى ذلك. أنا بحثت في هذا الأمر ولكنني حقيقة لم أجد الوقت الكافي للبحث فيها. رجعت إلى بعض المعاجم، رجعت إلى بعض كتب الترجمة الكلمات، فلم أجد يعني قضية تدل على كلمة سيف ما معناها أو على ما تدل، لكن وجدت معنى قريب. يقولون أن كلمة سيف معناها الأحرار بلغة من لغاتهم، هذه اللغة الكرمانية أو بالمعنى هذا. ولم أتأكد من ذلك. فهذه ستكون في ذهني وأنا وضعها في ذهني قبل تحضير هذا الجمع، لكن إن وجدت فيها شيئا فلعلي أتي بكم بها إن شاء الله. يقول الملاحظ أن الصوفي يأخذون من لحاهم ويقصصونها، هذا طبعا يؤدي أمرا طارئا، وهذا هؤلاء في الغالب وفي الجملة هم الذين ينتسبون إلى نجد إلى الحزب الآخر، حزب الطالبان، الحزب الآخر الذي يعتبر من الحزب التجديدي أو الذين يعتبرون أنفسهم من المجددين فيأخذونها من لحاهم. ثم قضية أخرى أنه لا يجب أن يكون كل سياسي متابع للسوفية تماما، قد يكون مخالف، قد يكون يعني عاصي، قد يكون طبعا ما يلزم ان يكون طائعا كما هو موجود في كل الاديان. يقول على حسب ما ذكرت من عقائدهم بالالهيات والكماليات والنبوات فانهم على ذلك اهون من الشيعة والسلام والنصارى. نعم انا اعتبرهم اهون من الشيعة بكثير، فالشيعة طبعا يعني عرف عنهم ومعروف عنهم ومفهوم عنهم انهم يخالفون المسلمين في كل شيء في كل شيء، وبالتالي يرون يعني ان اي امر يوافق المسلمين لا بد ان يعرف ويغير ليخالفهم، فهذا امر يقاعدونه ويؤخرونه. ولذلك يذكر مثلا القليلي الذي هو ثقته المشهور يقول مثلا ما خالف العام فيه رشاد اي اهل السنه، ويقولون مثلا عبد الله جعفر الصادق يقول مثلا اذا كان عندي مسالتين مختلفتين فايهما اتبع؟ قال انظر ايهما خالف العامه فاتبع. قال فان كان العامه ياخذون بكلا المسالتين يعني فيها خلاف، بعضهم ياخذ بهذا وبعضهم ياخذ بهذا، قال انظر وما اخذت العامه فما يعني كان اكثر العامه فاذا اخذوا به فخذ بالاقل. قال فان كانوا متساويين في ذلك قال فاتركهما وتتركهما وابحث عن مسألة ثالثة. قال ان لم يوجد تعرف يعني قال ان لم يوجد مسألة ثالثة قال خذ بأحدهما واستغفر الله تعالى. يعني لا بد ان تخالف بأي صورة من الصور، لا بد ان تخالف بأي حال من الأحوال. هذه الحقيقة رسالة موجهة إلى الإمام. هذا يقول بوجه جهود يعني توقف الدرس وذلك بظروف ضرب الاختبارات النفسية والجزائر. طبعا هذا قضية توقف الدرس هذا قيد حد ان شاء الله، قضية الامتحان، قضية فترة الربيع، يعني لا بد من التوقف باعتبار ان يعني الغالبية قد لا يكون لنا موجودة موجودين يعني اما طلاب او سيسافرون او غير ذلك، ولعل هذا يلحق فيهم يعني بقي درس بثلاثة ثم الدرس القادم ربما يبث في هذا الموضوع. هذا يسأل يقول ما موقف المسلم مع أعدائه من أحيان بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا هذه الآية لو أخذت بها لوحدها لكنت كمن يأخذ بقوله تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين أي تأخذ نفس الفرق، وهذا فرق الحقيقي. فويل للمصلين المصلي تواعد إليه، لكن فويل للمصلين الذين هنا الوقت المطلوب. فأقول هنا هذه الآية مرتبطة بغيرها من الآيات ومرتبطة بغيرها من النصوص، وهي أنه لا يضرك أيها المسلم طبعا لا يضرك شيء إذا كنت مهتديا وبذلت في سبيل هداية الآخرين جهدك وناصحتهم وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فلم يستجيبوا لك أثناء ذلك، فإنك في هذه الحالة لا يضرك شيء من هؤلاء، فلا يضرك أمر بعد أن أديت ما عليه. هذا هو الأصل في الجمع بين النصوص، ومن منهج أهل السنة والجماعة في منهج السلف في أصول الاعتقاد أنهم يأخذون النصوص كاملة ولا يذكرونها. الذين يذكرون النصوص هم الفرق الضالة كالخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد، والمرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بالنصوص كاملة، ومن النصوص الكاملة هذا النص، فإنك تأخذ بهذا النص بعد أن تؤدي ما عليك، فإن أديت ما عليك فلم يستجب لك أحد فكن بذلك لا يضرك شيء أو لا يضرك أحد إذا اهتديت أنت. أبغى أسأل ويقول عن يعرف عن الشيخ انهم من افضل العمالة، طبعا نتيجة لهذا الذي قلت قضية التفقه والتفسير ونشاطهم جعل دلوى يعني قدومهم ربما يقدمون الى هنا بدافع عقائد، وبالتالي تجدهم ربما يأخذون بجانب التلطف واللطافة والمنهج حتى يؤثروا بعقيدتهم في دول القبيل. يقول أنا سبب لذلك الشيخ وإطالة شعوره من المجاهرة بالكفر. طبعا قضية المجاهرة بالكفر أو المجاهرة هذا موجود في كل يعني الجميع، يعني النصارى يجاهرون بالكفر، يعني النصارى عندما يلبسون الصليب ويعلنونه هذا مجاهرة بالكفر. لكن ماذا نقول؟ يعني نحن نحاول قدر جهدنا أن ننصح ونناصح ونبذل فيه، لكن أن نلزم هذه ليست في أيدينا قضية الإلزام، وأنت لست مطالبا بذلك، أنت مطالب تتق الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مطالب بذلك، لكن إذا رأيت إنسانا بهذه الصورة فتحاول قدر جهدك أن تناصح وتحاول قدر جهدك أن تأمر وتنهى وتبلغ الآخرين كان عدل شيء ولي رشيت بها ونعمة، وإن لم يعدل ولا يغير فماذا نقول؟ نقول الحمد لله اننا عدينا ما علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.